ألف الموسيقار الفنلندي جان سيبيليوس 8 سيمفونيات، لكنه أحرق 8ة لعدم رضاه عنها، ووضع بموسيقاه اسم فنلندا بقوة على خريطة الموسيقى الأوروبية. وأسوة بالموسيقارين القوميين في البلاد الأوروبية التي كانت تطمح للاستقلال القومي عن الإمبراطوريات القديمة، سعى سيبيليوس إلى تعزيز استقلال بلاده بإبراز سماتها القومية موسيقيا. بوجود سيبيليوس صار ابتلاع فنلندا من قبل الدول المجاورة الأقوى منها أمرا أصعب، تماما مثل ما يحافظ لبنان بشكل أفضل على شخصيته لأنه أنجب الرحابنة فرفعوا اسم بلدهم عاليا وميزوه. من أشهر ما كتب جان سيبيليوس قطعة اسمها فنلانديا، نستمع إلى جانب منها.